الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المتقرر عند العلماء هنا أن صفة الصلاة توقيفية على النص، لأن الصلاة عبادة بكل متعلقاتها، فمن متعلقاتها الصفة، فلا يجوز لنا أن ندخل في الصلاة صفة جديدة ليس عليها دليل من الشرع. فكل من قال هذا يجب في الصلاة أو يستحب في الصلاة أو يحرم في الصلاة أو يبطل الصلاة فإنه مطالب بالدليل الدال على إثبات هذه الأحكام الشرعية، لأن إثباتها توقيفي على النص الصحيح الصريح.